قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واللي يتمسك بالقرآن هيكسب مش كده؟ القرآن بيحفظنا مش احنا اللي بنحفظه. ايه المكاسب؟ يعني اضرب لي أمثلة عشان حتى بمنطق التجار. بمنطق التجار القرآن يعني القرآن هنجيبها من كل كفاية المفاجآت اللي هتنتظر صاحب القرآن على الميزان. كفاية المفاجآت اللي تنتظرك على الميزان لما تفاجأ ان القرآن اللي كنت بقرأه، القرآن اللي كنت بحفظه، القرآن اللي كنت بنصره، القرآن اللي كنت بنشره، القرآن اللي كنت بتدبر فيه، اللي كنت بحصل تفسيره، كل الحسنات دي بسبب القرآن من اول ما بتنشق عنك قبرك. وان صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. حين ينشق عنه قبره اللي هي لحظة الصفر في يوم القيامة. لسه 50,000 سنة يبدأوا يعدهم. لحظة الصفر حين ينشق عنه قبر طالع كده يلاقي في وشه واحد شاحب اللون فيقول له من أنت؟ من أنت؟ فيقول له ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني، أنت مش عارفاني، ده أنت كنت طول حياتك معايا، طول حياتك بتقراني وبتحفظني وبتنصرني وبتنشرني وطول وبتعمل بيا، ألا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن. أنا إيه؟ صاحبك. زي ما صاحبتني في الدنيا انا النهارده هصاحبك، انا النهارده مش هسيبك. زي ما سبتنيش في الدنيا مش هسيبك النهارده. انا صاحبك القرآن، انا الذي اظمأتك بالهواجر. بعض العلماء قال يعني من كتر القرايه كان يبقى هيموت من العطش ومش قادر يسيب القرآن. لذه القرآن اعظم عنده من لذه الرواء. انا الذي اظمأتك بالهواجر واسهرتك بالليل طول الليل بتصلي بيا. الحديث يعني له تكمله ان شاء الله، يعني ان شاء ربنا نكملها، ولكن انا عايز اجيب النص الثاني من الحديث. ثم يقال له ايه؟ ها، اقرأ وارتقي ورتل. نعم. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. طب يا رب الرسول صلى الله عليه وسلم مش معنى جمع الموقفين دول مع بعض؟ الموقف بتاع أنا صاحبك القرآن حين نشق عن قبره، والموقف بتاع اقرأ وارتقي ورتل، لأن ده أول لحظة في يوم القيامة حين نشق عنه قبره، وده آخر لحظة في يوم القيامة وهو واقف على الجنة وبيشوف مقامه فين. القرآن ما سابوش من أول لحظة لآخر لحظة. نعم. 50,000 سنة معاك يظللك، البقرة وقال عمرين تظللك، معاك على الميزان يثقل موازينك، معاك على الصراط يعديك، معاك لغاية الجنة، لغاية ما يطلعك للفردوس الأعلى. دخلت الفردوس الأعلى، يبقى زي ما صاحبتني في الدنيا من أول ما تبت إلى الله والتزمت حتى الممات، أنا هصحبك حتى دخول الجنة بلا لحظة واحدة أسيبك فيها. أخلص صاحب في يعني في الوجود والقرآن. نعم. أخلص، مش هيسيبك لو أنت ما سبتوش. بس انا صاحبك، انت صاحبتني، انا صاحبك. على قد ما الواحد صاحب كتاب ربنا، على قد ما ربنا هيجعل القرآن يصحبه. ده جزء كمان من نفحات القرآن وعطاءات. نعم. القرآن. نعم. ولكن ياما الأمة شافت انتصارات بسبب القرآن، ياما الأمة شافت انقلابات بسبب القرآن، وياما الأمة شافت نكسات بسبب غياب القرآن. نعم. ازاي؟ عبد الرحمن الغافقي رحمه الله اللي كان بيفتح أوروبا ووصل لغاية جبال البرانس في فرنسا. يعني خلاص فرنسا هيفتح فرنسا. وتخيل طول ما هو ماشي من الأندلس لغاية فرنسا، يعني من أسبانيا والبرتغال لفرنسا، مسافة قد إيه، وقاعد يحصل في غنائم وانتصارات وفتوحات، والكنوز بتاعت الغنائم قاعدة إيه تتفاقل وتزيد. لغاية ما وصل وحصلت معركة بارات الشهداء وقتل عبد الرحمن الغافقي. الجيش عمل إيه؟ رجع كله تاني. نعم. وسب كل الاراضي دي تاني، واثر الكنوز اللي هو محصلها انه يرجع بيها على انه يكمل، لان كانت الاحمال ثقلت عليه. نعم. احمال الغنائم، ورجع الجيش تاني ما بعد هذا. طب ديت ايه الايه اللي في القران اللي ربنا قالها لنا اول ما القائد يتقتل تعملوا كده؟ وما محمد الا رسول قد عليه الصلاه والسلام قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اوروبا الغربيه كلها، اوروبا الغربيه كلها كانت في ايدينا وتعدوها، لان القائد اتقتل في قريب من هذا التوقيت. محمد الفاتح قائد جيوش العثمانيين لفتح اوروبا الشرقيه. نعم. ووصل لغايه روما على مشارف روما، ويموت محمد الفاتح، يرجع الجيش تاني ويترك كل هذه الفتوحات لان القائد مات. يبقى بسبب غياب تربيه الامه على ايه واحده من كتاب ربنا اوروبا كلها راحت مننا. نعم. مشارقها ومغربها قدوه، اوروبا كلها القران رب القائد اول ما مات خلاص. نعم. رجعوا. هي دي اللي ربنا عليها في آل عمران. نعم. يبقى القران ايه تانية بسببها ضاعت فلسطين، ايه تانية بسبب عدم التربيه على ضاعت فلسطين. اليهود لما دخلوا واتبعوا الاول ان هم دخلوا قريه من المذابح بتاعتهم في 48 ودبحوا الناس اللي فيها كلهم. فبدا ناس اتفزعت، اللي اتفزعوا عملوا ايه بقى؟ وقالوا نعمل ايه؟ قاموا رايحين لكل الاذاعات في الوقت ده، وكان الوقت ده وقت اذاعات، والاذاعات وقالوا لهم ده ذبحهم وحرقهم وقتلهم وقطعهم. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى قول الامر منهم. فاذاعوا بالخبر المخيف، كل الفلسطينيين في كل القرى سابوا بلادهم ويربوا. اليهود دخلوا القرى الفلسطينيه بلا مقاومه بسبب عدم التربيه على ايه، ان اوقات الخوف دي ما حدش يتكلم، اللي يتكلم يرفع الكلام لقول الامر. مش يروح للناس، الناس اصحاب قلوب واجفه كل الناس. وكان من اسباب ضعف فلسطين، يعني احنا عدم التربيه على ايه خسرنا ده. القران ده يوم ما يرجع الامه دي هترجع، القرآن ده يوم ما ياخد مكانه في الأمة، الأمة دي هتتقدم تاني وترتقي تاني. عشان كده يعني عايزين نعمل حملة مش من أجل نشر مصاحف في العالم بس، مش من أجل نشر تحفيظات القرآن بس، من أجل إن احنا نفسنا القرآن يرجع في حياتنا تاني. إبراهيم خليل فيليبس راعي الكنيسة الإنجليزية في مصر، يعني كبير البروتستانت في مصر، ما هو تيري جونز بروتستانتي، بروتستانت كبير البروتستانت في مصر، أسلم وبقى اسمه إبراهيم خليل أحمد، وعندي كتبه، عندي يعني مجموعة من الكتب بتاعته، كتب قيمة جدا جزاه الله خير. أسلم بسبب إيه؟ أول آيتين في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد. لما سمعهم اتهز، بدأ يبحث في الإسلام، أسلم. سيدنا أبو طلحة أكبر صدقة طلعت في تاريخ، يعني ممكن في الإسلام أكبر صدقة، بيروحاء اللي في وش المسجد النبوي اللي ممكن تبقى الوقت الإبروي ولا الهيلتون ولا يعني ممكن. تخيل واحد اتبرع بحتة أرض دي، لما نزل قول لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. القرآن قلبهم، القرآن غيرهم، لازم احنا نتغير بالقرآن. قفلت المصاحف بعد رمضان دي تنفع يوم واحد شوال، المعاصي اللي ارتكبت دي القرآن ما غيرناش. عايز تقول يا دكتور ان القرآن هو الحل؟ القرآن هو الحل لكل مشاكلنا. يعني احنا اتكلمنا عن جزء من المشاكل ده، لسه في مشاكل تانية كتير. مشكلة الشهوة، الشاب اللي يفتح سورة يوسف ويلاقي وامرأة العزيز، يعني وسيدنا يوسف بيقول ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعون الي والا تصرف عني كيدهن. يعني لو شاب مستنيه 60-70 امرأة من اجمل النساء واغنى النساء بيروضوا عن نفسه، كان يعمل ايه؟ تخيل سيدنا يوسف في الموقف ده، ولا قدر وطوع عن نفسه فاستعصم طلب العصمة من الله. مشكلة الابتلاء، مين اللي صبرك على الابتلاء اكتر؟ لما تقرأ قصة سيدنا ايوب في في في القرآن، في كل موضع القرآن وفي سورة الانبياء بيقول اني مسني الضر وانت ايه؟ ارحم الراحمين. ارحم الراحمين دي طعمها في قلبك ايه؟ طعمها في قلبك ايه؟ ده واحد ويقوله ما قالش ربي اني، ده على طول أني مسني ما قالش يا رب، مش مستعجل على فضل ربنا. سبحان الله العظيم، هو فقه الآيات عظيم. القرآن عظيم. وأنت أرحم الراحمين دي طعماء. ده واحد يا جماعة بقاله 18 سنة أولاده ماتوا وأرضه اتحرقت وغنمه ماتت وأمواله راحت وجسمه كله فيه أمراض وكل الناس هجرته، القريب والبعيد إلا رجلين من أصحابه وزوجته. وبعد 18 سنة بيقول يا رب ما فيش أرحم منك، يا رب ما فيش أطيب منك، يا رب الله الطيب سبحانه وتعالى، يا رب ما فيش أكرم منك، يا رب ما فيش أحلم منك. إيه ده؟ دي خارجة من هذا الابتلاء، يعني كأن حب الله في قلبه جبل معاوي الابتلاء. 18 سنة لم تفلح فأن تهدمه. 18 سنة سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان، لما خدوا سيدنا يوسف مرة حوالي 30 أو 40 سنة، يعني لو حسبناهم بالضبط في سورة يوسف هيبقى حوالي 40 سنة، من 30 ل 40 سنة. ياخدوا منه بنيامين آخر السورة خالص يقول إيه؟ فصبر جميل إيه؟ والله المستعان. صبر جميل، كأن الصبر في قلبه جبل معاوي الابتلاء 40 سنة بتهد فيه ما هدتوش. إيمان جبال. طب الإيمان جبال ليه؟ لأنهم تعبوا فيه. تعبوا في تحصيل هذه، وربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا يرزق من يشاء من الإيمان ومن غير الإيمان ما يشاء بغير حساب. تعبوا. سيدنا يوسف عشان يقول ارجع الى ربك، سيدنا يوسف شوف سنين السجن والخلوة مع الله وعبادة الله، وفي الاخر الملك يبعت له ارجع لربك. اللي دخلني هنا واللي خرجني من هنا الله بقدرة الله. سيدنا في الآية المنسوبة لعزير في سورة البقرة، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، 100 سنة من عمره دفعهم تمن لكلمة اعلم وان الله على كل شيء قدير. يبقى الكلمة دي هتبقى في حياته شكلها ايه؟ دفع 100 سنة في حياته. لما نتعب مع القرآن هنعرف امتى القرآن. لما ندفع عشان القرآن هنعرف امتى القرآن. انت لو معاك فلوس، معاك فلوس استاذ الحمد لله، انت زي فضل من ربنا الحمد لله، معاك فلوس، جبت حتة ارض، اهم خبر عندك في الجرايد ايه؟ اسعار الارض الزراعيه. طبعا. وينفع تتجرف وينفع تبقى مباني ولا، ودخل الكردونه لا، شلت الفلوس واشتريت بيها عربيه، العربية بتصحى الساعة 2 بالليل وخبطة تحت وعربية مرور حد خد العربية وأصالة عربيات ونسيت الأراضي خالص. بعد كده سبت الفلوس وحطيتها في بنك إن شاء الله ربنا يرزقنا البنوك الإسلامية الحقيقية في بنك إسلامي. كل قضيتك كسب ولا لأ والأرباح زادت ولا لأ، يبقى أنت قلبك مع فلوسك. طب لو شلت فلوسك وحطيتها في القرآن وحطيتها في نصرة القرآن يبقى قلبك مع القرآن. قلبك مع القرآن وقلبك مع الجنة. نعم. إذن فضيلة الدكتور خلينا نقول هذا جزاء من يتعهد كتاب الله، الله أكبر، من يلازم كتاب الله، من يصاحب كتاب الله حتى يصاحبه الله كتاب الله في الآخرة، الله أكبر، بل يعني يعلو به ويرتقي الأسانسير زي ما فضلتك قلت. طيب خلينا نقول طيب اللي يسيب القرآن، اللي يهجر القرآن، القرآن. آه. لا إله إلا الله. ما هي دي بقى، دي بقى يعني دي مصيبة الوقتي، دي مصيبة إن زي ما في صاحب قرآن في هاجر قرآن، وزي ما في آيات وأحاديث كلمتنا عن صاحب القرآن، آيات وأحاديث كلمتنا عن هاجر القرآن. نعم. يعني وإن كان ده المفروض له حلقة كاملة لوحده، ولكن إحنا الوقت اتكلمنا عن مشهد بعث صاحب القرآن، إنه صاحب القرآن يلقى صاحبه واحد صاحب قبل صاحبه. تخيل المشهد، حين ينشق عنه قبر يطلع إلى القرآن مستنيه، ما تخافش ما تقلقش، ده مشهد صاحب القرآن. فيعطى الملك عن يمينه بقى الحديث، ويعطى الخلد عن شماله، ويلبس حلة لا تقوم الأرض لمثلها. ده في يوم القيامة، ده دول من أول من يكسى يوم القيامة بقى، بعد اللي ثبت بالنصوص إنه بيكسى يوم القيامة. ويلبس حلة لا تقوم الأرض لمثلها، ولا الدنيا دي كلها من أولها الأخيرة تسوي بس الثوب ده. وده يوم القيامة ده لسه أثواب الجنة. ولسه تيجان الجنة. تخيل ده، ويقول له إيه، ويقول له وإن كل تاجر من وراء تجارته، من وراء تجارته، يعني اللي تاجر في الفول هيكسب له 1000 جنيه في الشهر، اللي تاجر في الذهب ممكن يكسب 100,000 جنيه في الشهر، اللي تاجر في كل تاجر على حسب ما لكن اللي تاجر مع ربنا. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني أنت النهاردة كسبت كل حاجة. يعني لا مش برضو المقصد كده، يعني حضرتك أنا قصدي إيه، أنا قصدي اللي تاجر مثلا مع ربنا بالصيام بس خد ثواب الصيام، طب اللي تاجر مع القيام بس خد، طب اللي تاجر مع ربنا بالقرآن وفهم القرآن وحفظ القرآن والعمل القرآن خد كل حاجة، كل حاجة، كل أنواع الحسنات اللي كل أهل المحشر ياخدوها النهاردة أنت تاخدها. القرآن بيخليك تكسب كل حاجة. القرآن بيوجهك لكل أبواب الدين والإحسان في كل أبواب الدين. فطيب ده صاحب القرآن، شوف القومة العظيمة ديت حضرتك بقى. طيب هاجر القرآن ده موصوف بقى في سورة طه، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك يعني كنز، القرآن ده كنز من لدنا ذكرى، شرفا وعظمة، بكل بقى تأويلات المفسرين في معنى ذكرى. ذكرى من أعرض عنه، اللي هجره بقى واداله ظهره، من أعرض عنه، أعرض من اللي اداله العارض، يعني إيه؟ يعني أعرض عن القرآن وبعد عنه، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملة. وسألهم يوم القيامة حملة، يعني زي واحد سرق مثلا سرقة، سرق تلفزيونات فظبطوه، فواقف شايلها على رقبته في اسم البوليس، فكل ما حد يعدي ده ايه ده حرامي وسرق دول، ايه ده كل ما يعدي على كمين ده حرق. تخيل ده موقفه من القيامة وشال كل اوزاره، يوم ينفخ في الصور. شوف ربنا بقى يصور لك ده هو ساعة بعثه. يوم ينفخ، وبيسميه ايه، يوم ينفخ في الصور. والصور ده آلة من آلات الحرب اصلا. لما كان ملك يعلن الحرب ينفخ في الصور، فالصور ده آلة من آلات الحرب. يوم ينفخ في الصور ونحش نحشر المجرمين، ده مجرم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصفه زي نحشر المجرمين، هيعامل معاملة المجرم في الاقتياد والمعاملة يوم الايام. ونحشر المجرمين يومئذ ايه، زرقا. او شوف كلمة زرقا ده، اللي معرض عن القرآن، اللي عرض عن تلاوته، اصل الاعراض انواع، اللي مش بس اللي كتب القرآن، اللي عرض عن تلاوته، اللي اعرض عن فهمه وحفظه والعمل بيه، اللي اعرض عن نصرته وقال وانا مالي، اذا بقى انت وربك فقاتلة، مش معركتي ولا قضيتي. انا قضيتي قضايا تانية، انا عايز اجيب له متاش. ونحشر المجرمين باذن زرقا، يعني ايه زرقا؟ علماء قالوا زرقا يعني زرق العيون. طب زرق العيون يعني في واحد عينيه خضراء وواحدة عينيه زرقاء؟ لا مش المقصد كده. ده في مرض في الطب اسمه المايه البيضاء، ومرض اسمه المايه الزرقاء. المايه الزرقاء ده بيؤدي الى العمى، ربنا يعافينا ان لم يعالج، ويؤدي الى ضعف شيء جدا. تخيل انه يحشر عينيه بها هذا المرض الوبيل والعياذ بالله، وبها هذا الداء العضال. ويشوف بعينه لسه قبل ما يتعمى خالص بقى، قبل ما يتعمى يشوف بعينه مشاهد الاهوال، وبعد كده يتعمى يتعرض لكل مشاهد العذاب المؤلم، ومش شايف حاجه. ناس قالت زرق الشفاه، ليه؟ من شده العطش القاتل. ناس تالت قالت زرق الوجوه، ليه؟ من شده الرعب المهول. وزرق الاجساد، الواحد لما يترعب تنقبض الاطراف بتاعته كلها، والدوره الدمويه تروح يزرق تماما. ناس قالت زرق الاجساد. طب زرق الاجساد ليه؟ المحروق له ازرق، الوان الحرق لما بيتمكن من الانسان بيبقى له ازرق، يعني كانه محروق الجسد والعياذ بالله. في معنى تاني خطير جدا وجدته في يعني معجم لسان العرب لابن منظور، قال لك ان الزرقاء في اللغه هي الخمر. الزرقاء زرق العقول مخمور، يعني اللي هو ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، طالع من كتر الاهوال اللي هو ده. كل ده ليه؟ لانه عرض عن كتاب ربنا. نعم. لانه ولسه الايات ده لسه الايات مليانه. نعم. مليانه لهاجر القران والعياذ بالله. نعم. لهاجر القران. نعم. ازاي ننصر القران؟ هو ده السؤال الكبير. سؤال حضرتك قلت ان احنا في حمله عشان نوزع مصاحف، في حمله عشان نحفظ القران، لكن ده مش كفايه. كيف ننصر كتاب ربنا؟ كيف ننصر كتاب الله؟ احنا يعني ربنا يبارك في حضرتك، يعني اللي فات ده كله كنا بنتكلم عن ازاي انا نفسي يبقى كتاب ربنا في حياتي. نعم. واعرف قيمته واقدر خطورته بالنسبه لي، واعرف ان ايه واحده ممكن تقلب حياتي وتغير حياتي. نعم. كيف ننصر كتاب ربنا بقى؟ ازاي ان يعني اثنين قساوسه تيري جونز والتاني يلعبوا بينا، وده يعلن ويقوم التاني حارق، ايه ده؟ احنا بيتلعب بينا لدرجه مليار و400 مليون واحد بيطلعونا لسانهم، بيطلعوا لسانهم ويقولوا لنا اعملوا اللي اعلى مفخلكم اركبوه، لا خايفين من كبير ولا من صغير. ازاي ده بيقيسوا درجه ارتباط الامه بالقران؟ نعم. بيقيسوا، دي مهانه لينا. احنا تهنا لما واحد من دوله بصق تف على علم دوله تانية، قامت حرب بين الدولتين، قامت حرب بين الدولتين، ده رموز ومقدسات. نعم. واحد يقول يعني ده نسخه من المصحف اتحرقت؟ لا، مش نسخة موسى، علم القرآن محفوظ، وقال يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وأوى إنا لو لحافظون. أيوة ماشي، القرآن محفوظ، بس أنت تهنت، الأمة تهانت، الأمة أذلت في هذه العام. إزاي رموزنا ومقدساتنا؟ طب ما كنا نقول بقى في شتم النبي، يعني النبي اتشتم، ده واحد قال الأدب، يعني إيه؟ هو ده كلام؟ ولا ده منطق؟ ده في مصيبة إحنا فيها دلوقتي. إذا كان مصحفنا واتحرق، إذا كان رسولنا واتشتم عليه الصلاة والسلام، إذا كانت أرضنا واحتلت، إذا كانت نسائنا واغتصبت، إذا كانت مقدساتنا وانتهكت، وإحنا كل ده مفيش. إذا حرقوا مصحفا من السطور، فيجب أن نجعل مليون مصحف في الصدور. نعم. يجب الأطفال اللي إحنا إن شاء الله نجيبهم الوقت، الأطفال اللي هم بتوع هذه الطريقة النورانية وحفظ القرآن، المشروع الكبير بقى اللي إحنا عاملينه، هو مش ده المشروع الأولاني في الحملة، هو ده مش ده المشروع الكلي في الحملة، ده أول مشروع في الحملة. أول مشروع في الحملة اللي هو مشروع اقرأ وارتقي، أو مشروع اللي هو نشر تحفيظ القرآن في الدنيا كلها. فالله إذا بقول لحضرتك إحنا دلوقتي على مشارف يعني على أمريكا الجنوبية كده إن شاء الله، إن شاء الله يعني إحنا عايزين نوصل بقى للسكيمو، ونوصل بقى بإذن الله يعني. فاحنا عايزين ننشر القرآن في كل مكان. ازاي الاطفال اللي هنجيبهم دلوقتي هم حرقوا المصحف، يقدروا يحرقوا واحد من دول؟ هنحرقوا. انا يعني ما يحرقوا دول بقى؟ لا، ما يقدروش. يقدروا يحرقوا ملايين حفاظ كتاب ربنا في الارض؟ ابدا. يحرقوا ايه؟ هم ده علامه فشل. واحد بيحقد على واحد وهيموت من الحقد عليه، مش قادر، الحقد ولا قلبه، حاول يقتله معرفش، حاول يأجله ناس تقتله معرفش، حاول يعمل له اي حاجه معرفش، حاول يسجنه مفيش، يأذيه مفيش فايده. في الاخر من حقده بعد ما ضيع عمره كله عشان يأذيه ومش عارف عمل ايه، قام رايح جاب صورته وواقف ميدان عام، شايفين يا جماعه فلان اهو انا حرقته. يا سلام، ده انت اعترفت انك ما عملتش حاجه. ده اعتراف بفشل الغرب بعد 1400 سنه حرب لكتاب الله، ان انتوا ما عرفتوش تعملوا لهذا المصحف حاجه. لسه بالحرف اهو، طريا نديا كما قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم، لسه زي ما هو وبالحرف. قدرتوا تعملوا حاجة؟ كتاب ربنا وفي الصدور. فاحنا عايزين نعمل حملة ان شاء الله، ربنا يبارك في قناة الحكمة، يعني يعني يعني من بركتها ان كانت الحملة دي بدأت منها، يعني جزاكم الله خيرا وبدأت مع حضرتك طبعا، يعني الله يبارك فيكم. يعني اتفضل فضلت الدكتور، قبل ما نجيب اولادنا ونشوف المشروع ناويين على ايه، ايه خطتكم الله المستقبلية؟ جزاك الله خير. نعم. احنا باذن الله زي ما بقول لحضرتك احنا بدانا دلوقتي مشروع، الخطوه الاولى في مشاريع تانية من اجل ان نشر المصحف بكل اللغات لكل الكفار في العالم. نعم. ده ان شاء الله مشروع، في مشروع حمله المليون حافظ ان شاء الله، نشر التحفيظات عندنا احنا في بيوتنا للرجال والنساء. في مشروع تالت ان شاء الله توفير المصاحف القديمه اللي في بيوتنا. نعم. او الجديده لمسلمي افريقيا اللي في بلاد ما فيهاش مصحف، فيه. نعم. ما فيهاش مصحف. نشر الكلام ده كله باذن الله، يعني كل ده ان شاء الله ايه موجود. وفي مشروع لكفاله المسلمين الغربيين اللي اسلموا من اوروبا وامريكا وعندهم مواهب يعني بيجوا هنا يتعلموا الدين ولكن ما حدش بيكفلهم. نعم. مشروع اكفل وهيرجع داعيه لبلده. نعم. اكفل داعي الى الاسلام ان شاء الله باذن الله، كل حسنات دعوه الاسلام تبقى في ميزانك. نعم. ان شاء الله. ولكن المشروع اللي بدانا بيه الاول. نعم. مشروع نشر تحفيظات القران في كل مكان، في كل مكان كل واحد لازم يقوله دور، ما حدش ملوش دور، لازم كل واحد ينصر القرآن. بمالك انصر القرآن وتبرع لهذا المشروع، اتبرعت ذهبك، ايه المشكلة انك تبرع بذهبك؟ ايه المشكلة؟ قليل على كتاب ربنا، قليل على آية من كتاب ربنا، قليل على كنز من 6236 كنز اللي ربنا دوام لنا. انصر القرآن، انصر القرآن بحتة أرض عندك، اتبرع بحتة أرض يتبنى عليها دار قرآن انت تبني عليها او حد من اهل الخير. نعم. انشر القرآن وانصر القرآن ببيت او شقة عندك تتبرع بيها مدى الحياة، يتعمل فيها طريقة نورانية، يتعمل فيها او اي تحفيز او اي. نعم. دار تحفيز او. نعم. بطريقة نور البيان او لا، ولكن طريقة نور البيان ربنا كتب لها قبول في الارض الوقت. الحمد لله. قبول في الارض. انصر القرآن وانشر القرآن بانك انت نفسك تتبرع بنفسك، وانت تتبرع بنفسك انك انت تقول انا عايز اتدرب، دربوني. انت تلملنا 20 30 40 اخت من الاخوات معاكي في البلد بتاعتك وتتصلي على الارقام اللي هنقولها، انا عايزين نتدرب على هذه الطريقه عشان نعمل الدور بتاعتنا في البلد بتاعتنا ونبقى مدربات، لانها طريقه عايزه تدريب طبعا. لا. تدريب كل واحد ينصر. امبارح زي ما بقول لحضرتك نقاشين اتصلوا بتوع دهان، قالوا انت واحد بنا قال انا ابنلكم، وناس اتبرعت باراضي وفلل وشقق وبيوت واموال بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني يعني من مصر وبره مصر. ما شاء الله. لو واحد اجنبي، لو واحد اجنبي دلوقتي وعايز يتعلم يقرا عربي، يعني ودينا ناس بفضل الله من الصين، وفي ناس راحت من فرنسا وتعلموا القران، يعني ممكن بيروح احسن مننا الوقت بفضل ومنة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ناخد بعض الاتصالات وبعدين نجيب اولادنا ان شاء الله ومشاهدينا يشوفوهم بعينيهم حاجه تفرح ان شاء الله. ناخد اول اتصال. هيحرقوا دول ازاي؟ عمرهم. عمرهم عمرهم ان شاء الله. نشوف هيعملوا ايه في دول بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني احنا غبنا، احنا غبنا عنهم فانصرفوا، فان شاء الله كل اللي عايز يتصل بينا ويشارك معنا هنبدا في تلقي اتصالاتكم، لكن حضرتك نعلن عن المشروع باذن الله. نعلن عن المشروع. نعم. باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا المشروع ده يعني الكل مخاطب بيه ولازم كله يبقى له دور فيه وفي المشاريع الجايه. الارقام بتاعته ان شاء الله باذن الله، ويقينا هيلاقوها على الشاشه الوقت باذن الله. ان شاء الله. ثلاث ارقام حلوين جدا زي ما القران كده، ايه جميل. نعم. بركات القران يعني 011 62 37 62 011 62 3 7 62 الرقم الثاني زيه بالظبط 011 62 3 8 62 الرقم الثالث زيه بالظبط 011 62 3 9 62 دول التلات ارقام بتوع الحمله، وفي رقم حساب كمان باذن الله سبحانه وتعالى. حفظتهم للحمله. خلينا نسمعهم كده دكتور. 011 62 37 62 011 62 38 62 011 62 39 62 وان شاء الله هينزل لحضراتكم الارقام على الشاشه باذن الله تعالى. حضرتك عايز تكمل حاجه دكتور؟ انا بس عايز يعني انا مش عايز اسيب يعني الناس من غير من في مكالمات. لا اتفضل حضرتك عشان ما نطحش عليهم. لا اتفضل اتفضل.